السنة. طيب قل وقل وقل يا تجلى الله. يلا يا صالح، يلا يا صالح افتح خلاص يمشي. سم الله. قفزت. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى مسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ذاك بمصداق ذاك بمصداق. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن رواه جرير عن مقال محمد. فقل مثل ما فقل مثل ما قد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجه. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة. وقل ينزل الجبار في كل ليلة. ما استطاع خلاص أكثرتم عليه. أحسنت. هذه من حماسهم ترى، هو هذا من حماسهم أنهم يريدون التصحيح. ها وأنت أظن لا تداخلت عليك المنظومات التعب. نسأل الله أن يقوينا جميعا على طاعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. توقفنا قبل الصلاة والإخوة مع قول الناظم رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. لكن الحقيقة أخذنا البيتين اللذين بعد البيت الذي يليه، صح؟ وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. ها هذا يأتي بعد وليس بمولود. ها وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. وقد ينكر قد هنا ليست لي إنما هي للتحقيق، فهمت؟ إنما هي للتحقيق، يعني أن الجهمية ينكرون ذلك. الجهمية ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا. هذا المشار إليه ما هو؟ رؤية الله متى؟ في الآخرة. رؤية الله في الآخرة. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح الذي قاله إنما استند فيه إلى ماذا؟ الحديث الصريح، صريح في الموضوع. ولذلك يقول أهل العلم، وهذه قاعدة في هذا الباب، يقولون إن أدلة النظر إلى وجه الله في الآخرة ثابتة وصحيحة من وجهين: الوجه الأول من حيث الثبوت، الوجه الثاني من حيث الدلالة الصريحة. فهي ثابتة ثبوت إيش؟ ثبوت الصحة والإسناد وثبوت الدلالة أيضا. خلي بالك لهذه القاعدة. ها ولذلك أطلق الكفر على من أنكر رؤية الله في الآخرة. وهناك طوائف تنكر رؤية الله في الآخرة. الإباضية ينكرون رؤية الله في الآخرة، والإباضية فرقة من فرق الخوارج. الإباضية ينكرون رؤية الله في الآخرة، كذلك الجهمية المعتزلة وغير هؤلاء. هذه طوائف تنكر رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة، ويدعون أن رؤيته تستلزم أن يكون جسما، فالأجسام هي التي ترى. ونقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. وإنما الذي أملاه عليهم عقولهم الفاسدة وآراؤهم الكاسدة، وهذه أدلة صريحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة على ثبوت الرؤية. الرؤية. أما المنافقون فإنهم يرون الله سبحانه وتعالى كما جاء في حديث أبي سعيد، ولكن ليس نظرا كما يروه المؤمنون. ليست رؤية كما يراه المؤمنون، خلي بالك، لأنهم خادعوا الله جل جلاله. والله تعالى خادعهم، كما قال سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. حطوا بالكم. كذلك قال الناظم: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المصرح تعالى المسبح. وليس بمولود وليس بوالد، جل وتبارك تقدس سبحانه وتعالى ليس بمولود، لأن المولود مخلوق وهو الخالق سبحانه وتعالى، فهو الذي لم يلد، كما في سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، خليك يا ولد اترك العبث، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قل هو الله أحد واحد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته. الله الصمد، فهو صمد جل جلاله، تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها، الكل يتوجه إليه، وهذا من كماله سبحانه، فهو القائم بنفسه القائم على عباده، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وجاء تفسير آخر في الصمد الذي لا جوف له، كما هو قول لابن عباس رضي الله عنهما: فإن الملائكة صمد لا أجواف لها. تبالك. والصمد أيضا الكامل في صفاته وأسمائه وذاته جل جلاله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو لم يلد وليس بمولود وليس بوالد، ليس بمولود لأنه سبحانه وتعالى الخالق، وهو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء جل جلاله، كامل في ذاته وصفاته. وليس بوالد، فإنه تبارك وتعالى لم يلد ولم يتخذ ولدا، فهو لم يلد حقيقة ولم يتخذ ولدا على سبيل التبني، وليس له ولد مجازا أيضا كما يدعيه أولئك الذين سلكوا مسلك التنصير الذي يسمونه بالتبشير في قناة الحياة، التي ظل بها طوائف من الناس مع الأسف. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه الولد، وأقبح وأكذب كذبة عرفتها الدنيا هي هذه الكذبة، نسبة الولد إلى الله جل جلاله، جل جلاله وتقدست أسماؤه وعظم ثناؤه تبارك وتعالى. فهو لم يتخذ ولدا على سبيل التبني ولا على سبيل المجاز، لا ينسب الولد إليه لأنه منزه عن ذلك. والقول بهذا قول النصارى وكذلك قول اليهود والمشركين. نعم، فالنصارى كما قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يشابهون. وقول الذين كفروا من قبل العرب من المشركين ماذا قالوا؟ قالوا: الملائكة بنات الله. قال تعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، لأن الولد جزء من أبيه. إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. طيب، وقد قال عز وجل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. لم يتخذ ولد، لم يتبنى جل جلاله لأنه غني عن ذلك. قال تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: وأنه كان في سورة الجن: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه تعالى جد ربنا، يعني تقدس، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، فدل ذلك على أن الذي قال هذا القول من أسفه الناس، لأنه رغب عن ملة الحنيفية، ملة إبراهيم، كما قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه. فالذين قالوا ذلك سبوا الله سبا عظيما. كان الإمام أحمد رحمه الله لا ينظر في وجه بعض النصارى أو في النصارى، لماذا؟ يقولون: هؤلاء سبوا الله، ولا أستطيع أن أنظر في وجوههم، لأنهم جعلوا لله الولد تعالى الله سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد قلتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ما ينبغي له سبحانه وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال سبحانه وتعالى وهو ينكر على النصارى ويوبخهم: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأول ما نطق به عيسى عليه السلام مع أن أمه في التو واللحظة رميت بما رميت به من الفاحشة رماها بذلك بنو إسرائيل وقالوا يا مريم ولقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، فريا يعني عظيما، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ فلم يبرئ أمه ولم ينزه أمه، بل إنه بدأ أولا بتبرئة الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن صفة النقص وعن أن يكون هو ولدا لله جل جلاله. قال إني عبد الله، أول ما نطق به عيسى في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. أما قوله تبارك وتعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهنا فيها قولان لأهل العلم، الوجه الأول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال الثوري وغيره والبخاري كذلك فأنا أول المستنكفين، يعني إيش؟ أن الكلمة في اللغة العربية قد يراد بها ضدها، ها؟ يعني أنني لن أعبده هذا الولد، لأن العبادة لا تصح إلا لله سبحانه. ولكن يرى الشنقيطي رحمه الله كما نص على ذلك في الأضواء أن هذا شيء من التكلف، وقال قل إن كان، أن إن هنا نافية، قل إن كان للرحمن يعني ما كان للرحمن، فليست شرطية. نعم ابن كثير يقول إنه شرط والشرط لا يلزم منه أن يقع مشروطه، لا نقول هذا فيه شيء من التكلف، لكن الشنقيطي قوله أسلم، يقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين للرحمن. وإن تأتي نافية في اللغة العربية، صح؟ قال تعالى قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له الرحمن أم يجعل له ربي أمدا. قل إن أدري أقريب، يعني قل ما أدري أقريب، فإن هنا تكون إيش؟ نافية، تكون نافية، يعني ما بمعنى ما، فهمت؟ وقال تعالى قالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، سبحانه هو الغني إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم من سلطان بهذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على أن تكون نافية، حينما دخل البيت الحرام، دخل الكعبة وجد صورا في جدار الكعبة، وقيل له إنه إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، مزقها وقال قاتلهم الله والله إن استقسما بالأزلام قط، يعني ما استقسما. إذن لا تكلف، ونقول قل إن كان للرحمن ولد، يعني ما كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، لأن الولد يشبه أباه والله سبحانه وتعالى ليس له شبيه، هذا وجه عقلي. الوجه الثاني نقول أن الذي يتخذ الولد هو المخلوق لحاجته إليه، يحتاج إلى المخلوق ليؤنسه، والله هو أحد أحد، لا أحتاج أن يؤنسه أحد. الذي يتخذ الولد المخلوق لحاجته إليه لإعانته، يتخذ الأولاد من أجل أن يعينوه إذا كبر في السن، والله لا يعينه أحد، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى لا يمسه لغوب ولا يلحقه تعب تبارك وتعالى. وكذلك يتخذ الولد من أجل الإرث حتى يحمل اسمه اسم والده، أو يحظى بما له من نصيبه في التركة، والله سبحانه وتعالى خير الوارث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. نعم، إذن هذه أربعة أوجه تدل على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الولد، وأن الولد لا ينسب إليه، وأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا جل جلاله، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى المسبح، الشبه هو الشبيه المثيل النظير، ليس له شبه، كما قال في سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ليس له سمي، السمي هو الشبيه المثيل. نعم، وقال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فليس كالله شيء تبارك وتعالى، وليس له شبه تعالى المسبح. فهذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الصفات حتى وقعوا في التشبيه، أثبتوا الصفات، قالوا نثبت كل ما أثبته الله لنفسه، الوجه واليد والعينين كل هذا نثبته، لكن إثبات غلوا فيه، إثبات لا يدخل تحت عموم قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل هو إثبات إيش؟ إثبات المنحرف، غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. وهناك من شبهه تشبيها مطلقا، كما وقع في ذلك هشام بن الحكم الرافضي الذي دعا إلى هذا القول، نسأل الله السلامة والعافية، ها؟ وقال كل صفة من صفات الله أثبت لنفسه، انظر إلى أحسن مخلوق مثلها والعياذ بالله، وهذا من الكفر الصريح، لأنه كفر بعموم قوله تعالى وليس له، ها؟ ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام، يقول العلماء هل تعلم له سميا استفهام يفيد النفي، فهو أبلغ في النفي، هل تعلم له سميا يعني ليس له سمي، هل تعلم له نظير؟ الجواب ليس له سمي سبحانه وتعالى، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه. تعالى المسبح، تعالى جل جلاله المسبح يعني المنزه، لأن التسبيح هو التنزيه، المنزه عن كل صفة النقص. تعالى المسبح، ايش قال بعدها؟ وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. هذا رواه جرير، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح، قل بذلك واعتقد ذلك، فإن عاقبتك بإذن الله سبحانه وتعالى النجاح والفلاح. ثم قال وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وهذا نتركه إن شاء الله إلى درس بعد الفجر بعون الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يبارك لنا ولكم في وقتنا وشبابنا وعمرنا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول، واذهبوا للاستراحة.